شبه ذلك. وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بخبرنا والقراءة بأخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة، وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة. وقال الحاكم الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيه كتب وفيه كتب وفيما كتب إليه كتب إلي. نعريها فتحات كتب. السياق يدل على أنها مبنية المجهول، وفيما كتب إليه كتب إلي. طيب، وفيما كتب إليه كتب إلي. وقد قال أبو جعفر بن حمدان كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة، وعبر قوم عن الإجازة، وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان، إن فلانا حدثه أو أخبره، فاختاره الخطابي وحكاه وهو ضعيف. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ، قرأت عن فلان، قرأت على فلان عن فلان. ثم إن المنع في إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك. طيب، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا جاء إلى مسائل إطلاق الألفاظ التعبير. إحنا مضى معانا أن ما سمع من الشيخ نقول فيه حدثنا، صح؟ وما قرئ على الشيخ نقول فيه أخبر. طيب، وما أجازه الشيخ يقول أذن لي، والذي حصل عليه بالمناولة يقول ناولني، وأحيانا يقول ناولني وأذن لي. طيب، هنا جاء إلى مسألة، هل ممكن نستخدم لفظ حدثنا وأخبرنا اللي للسماع وللقراءة في الإجازة والمناولة؟ ذكر قولين. القول الأول الجواز، قال جوز الزهري ومالك ورواية عن الأصبهاني أنه يجوز أن يطلق في الإجازة والمناولة حدثنا وأخبرنا. والثاني هو قول الجمهور المنع وجوازه مع التقييد. التقييد شو؟ يعني عبارة تدل على الإجازة أو المناولة. يقول حدثني إذنا، حدثني إجازة، أخبرني إذنا، أخبرني إجازة، يستخدم مثل هذه العبارات. قال هذا اللي عليه الجمهور. قال بعد ذلك، بعد ما ذكر الخلاف، ذكر رأي الأوزاعي. قال الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا، يعني القراءة احنا عرفنا أخبرنا. الأوزاعي يقول إذا جيت تعبر عن المناولة والإجازة شو تقول؟ خبرنا. وإذا جيت تكلم عن القراءة تقول شو؟ أخبرنا. الفرق فقط في قضية شو؟ التشديد. قال واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، قال واختاره صاحب الوجازة كتاب الوجازة في الإجازة، وكان البيهقي يستخدم. احنا مضى معانا أنبأنا من ألفاظ شو؟ السماء، أعلى رتبة مع السماء. يقول بعض أهل العلم استخدم في الإجازة لفظ شو؟ أنبأنا، والأصل أن أنبأنا تابع لشو؟ السماء. هذا قول الجمهور، أن حدثنا وأنبأنا تابع للسماء. قال الحاكم والذي عهد عليه مشايخي وأكثر علماء عصري أن الإجازة إذا كانت مشافهة يقول أنبأني، وإذا كانت كتابة يقول كتب إلي، كتب إلي. هذا طبعا اصطلاح خاص للحاكم. يعني أنواع الإجازة، الإجازة أحيانا تكون شفوية وأحيانا تكون تحريرية. أحيانا الشيخ يقول أجزت، هذه مشافهة، وأحيانا تكون تحريرية فيقول كتب لي سلام وبركاته. قال أبو جعفر بن حمدان: كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناول. يعني البخاري إذا قال قال لي، هذا طبعا اجتهاد يخالفون العلماء، يعني لو قال قال لي يعني عرض ومناول، مع أن مضى معانا أن قال لي وذكر لي من شو؟ السماع، من السماع. هذه كلها مرت معانا وين؟ في السماع. حدثنا وسمعت وأنبأنا وقال لي وذكر لي، كلها من صيغ شو؟ السماع. هذا الأصل عند الجمهور، لكن البعض يستخدمها شو؟ في الإجازة وفي المناولة. فيقول بخاري حين يقول إذا قال قال لي فهو على القراءة والمناولة. قال: وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان، أو أن فلان حدثه أو أخبره. هذا اصطلاح خاص البعض يقوله، يقول إذا استخدم أخبرنا فلان أن فلان حدثه وأخبره، يزيد كلمة شو؟ فلان، لتدل على الإجازة. قال: واختاره الخطابي وهو ضعيف. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ، شيخ الشيخ، حرف عن، فيقول: من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان. هذه يقول يستخدمونها في شو؟ الإجازة. قال: ثم المنع لا يزول بإباحة المجيز. يعني الشيخ اللي أعطاك إجازة، مثلا الشيخ أعطاك كتاب البخاري إجازة، هذا الشيخ يرى أن عادي في الإجازة تقول حدثنا وأخبرنا، وقال لي خلاص عادي اروي عني بلفظ حدثنا وأخبرنا، فهل هذا يجيز أن نستخدم حدثنا وأخبرنا لأن الشيخ يرى، ولا نبقى على الأصل؟ وكلام الجمهور نبقى على الأصل، يعني ما نأخذ بإجازة المجيز. ما هي الخلاصة يا محمد؟ ما هي الخلاصة؟ احنا ذكرنا أن هذه المسألة الآن، هل يجوز إطلاق ألفاظ السماع والقراءة على الإجازة والمناولة؟ فيه قولان، القول الأول جائز، والقول الثاني ماذا؟ غير جائز إلا بالتقييد. إلا إيه؟ هذا قول الجمهور، هذا خلاصة هذه المسألة، يعني ترجع إلى هذه المسألة، أن الأصل أن يستخدم لكل نوع العبارات ماذا؟ الخاصة بها، وفي اصطلاحات خاصة ذكرها. واضح هي ولا؟ واضح. معنا هذا ذكرناه في بداية الكلام، بس أنت يمكن كنت تشغل ريكورد. أنت ويانا ولا وياهم؟ ويانا. طيب اقرأ. القسم الخامس الكتاب، وهي أن يكتب الشيخ مسموع لحاضر الغائب بخطه أو بيمينه، وهي ضربان مجرد من الإجازة عن الإجازة ومقرونة لأهل زيتك ما كتبت لك أو إليه ونحوه من إدارة الإجازة، وهذا الصحة والقوة كمناظرة المقروءة المقرونة. وأما مجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي والماوردي والشافعي. قاضي الماوردي الشافعي. ماوردي الشافعي. كله وصف لي يعني. وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أبو أيوب السختياني. السختياني ومنصور والليل وغيره. سلام. واحد من الشافعين وأصحاب الأصول. وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كتب كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، فالمراد به هذا، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول بإشعاره بمعنى الإجازة. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة، ثم يكفي معرفته خط الكاتب. ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف، ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة منه. ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وجوزه زيد ومنصور وغير واحد من العلماء المحدثين وكبارهم. القسم السادس. ليش مستعجل؟ طيب الآن مضى معنا أربع صيغ من صيغ الأداء. الأول السماع، الشيخ يتكلم ويحدث والتلميذ يسمع. والثاني القراءة، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. والثالث الإجازة، أن الشيخ يعطي تلميذ إجازة بالرواية. والرابع ماذا؟ المناولة، أن يناول كتاب، يناول كتاب. الخامس المكاتب، وهي أن يكتب الأحاديث إلى تلميذ أو غيره، إلى تلميذ أو غيره. طبعا هذه على نوعين، إذا كانت مع الإجازة فهي صحيحة، إذا كانت مع الإجازة فهي صحيحة، وإذا كانت من غير إجازة فحصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف. ورجح النووي جوازها، رجح النووي جوازها. يعني الآن الشيخ كتب في ورقة أو عدة أوراق 20 حديث وأرسلها إلى رجل في الكويت، هذه 20 حديث يا أما الشيخ يكتب في النهاية هذه من أحاديثي وأجزت لك الرواية، خلاص هذه ما فيها خلاف. ليش؟ لأن فيها شو؟ الإجازة، فيها الإذن بالرواية. الصورة الثانية أنه يرسل لي الأحاديث وما يكتب شيء، أحاديث من مروياته يرسلها للتلميذ الشخص بعيد، لكن ما يقول ان هذه شو مجازة. فهذه حصل فيها خلاف، البعض قال ما يجوز يرويها، واغلب المحدثين على جوازها، على جوازها. ليش؟ قالوا لان فيها معنى الاجازه، يعني صح ما فيها تصريح بالاجازه، صح ما قال ارويها عنه، قالوا ما الفائده ان يرسل لها الى حديث إلا ليجيز في هذه الرواية. فقالوا صح أنه ما بيتلفظ بالإذن، لكن فيه معنى الإذن. لذلك قال أما المجردة فمنع الرواية بها قوم وإجازها كثيرون. قال وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، قال وهو معمول به وهو في الموصول. وزاد السمعاني قال هي أقوى من الإجازة، طبعا هي فيها مبالغة. طيب كيف نعرف المكاتبة الكتابة؟ قالوا يعني يكفي في ذلك معرفة خط الشيخ، إذا عرف خط الشيخ وأن هذا هو خط المعتاد يؤخذ بهذا الخط. ومنهم من شرط البينة، هذا يعني تشديد، قال لازم شهود على الرسالة، ما يلزم الشهود، بس إذا عرف الخط خلاص. شو العبارة اللي يستخدمها؟ قال ثم الصحيح أنه يقول في الرواية كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، يعني هذه العبارة تستخدم في المكاتبة، يقول كتب إلي، كتب إلي. احنا قلنا في الإجازة يقول أذن لي، في المناولة يقول ناولني، في الكتابة شوف كتب إليه، يعني كل واحدة لها إطلاق. قال ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا عليه، قال وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين. يعني احنا قلنا حدثنا وأخبرنا هذه خاصة بشو؟ السمع، فلا تستخدم في المكاتبة. طيب القسم السادس، الإعلام. يلا يا إلهي، بس عشان تقرأ ما صار تقرأ عادي. يلا الغصن السادس، إعلام الشيخ الطارق أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مختصر عليه، فجوز الرواية به كثيرا من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر، منهم أن ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وابن العباس القمري الغمري نجمة مالك، قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي لا ترويها كان له روايتها عنه، والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيره أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده. إذا هذا النوع السادس وهي قضية الإعلام، قضية الإعلام يعني الشيخ يعلم الطالب أن هذا الكتاب له أو هذه الأحاديث له، يعلمه فقط إعلام من غير إرسال، من غير مناولة، من غير أي شيء، بس يعلم. يعني صور الحين الشيخ يشوف تلميذ في المسجد يقول له هذا الكتاب ترى لي، هذا نسميه شو؟ إعلام. أو أحاديث موجودة الشيخ قال هذه الأحاديث لي، ما قال شيء، بس أعلم الطالب أن هذا الكتاب أو هذه الأحاديث له، هذا يسمى الإعلام. ثم ذكر قال جوز الرواية به أناس، والصحيح أنه لا يصح الرواية بالإعلام أبدا، لا يصح خلافا للظاهرية وغيره، وجمهور العلماء أنه لا يصح الرواية عن طريق الإعلام. يعني إذا قال هذا كتابي، هذه أحاديثي، هذه فهرستي، بس مجرد إعلام، لأن أصلا ما أعطى لا إذن ولا شيء، فما يصح الوصية. يلا عبد العزيز. القسم السابع، الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف الموصى له روايته عنه وهو غلط، والصواب أنه لا يجوز. لا يصح. هذه الوصية النوع السابع، الحين لو الشيخ عند الموت قال جميع كتبي أوصي بها لتلميذي فلان، وصى بكتبه لتلميذ فلان، فهل لهذا التلميذ أن يروي هذه الكتب؟ نعم؟ لا. الشيخ وصى بكتبه، ما وصى بالرواية. زين كتب العلم يعني. لا. وصى بالكتب، أن المكتبة لي، أن الكتب لي. في فرق بين أنه يأذن لي بالرواية وأنه يعطي ماذا؟ الكتب. ما تضمنت ماذا؟ الإذن. ما تضمنت ذلك. إذن لا يصح عند الجمهور الرواية بها بالوصية. النوع الثامن، الوجادة. الوجادة أن يظفر بكتاب يجده أو يجد الأحاديث في مكان غيرها بخط الشيخ، دخل مكتبة وحصل أحاديث وعرف أن هذا الخط خط الشيخ وجدها، فهل يجوز أن يرويها ولا لا؟ طبعا هذا أضعف الأنواع وهو منقطع بالاتفاق، ما يجوز. يعني إذا كان الباقي اللي قبل فيه خلاف فهذا شو؟ بالاتفاق أنه من النوع الضعيف المنقطع. طيب خلنا نقرأ. عدنان عندك كتاب ولا ما يا إما الهدار وما يا إما الحديث أتستبدلون الذي يا رب. القسم الثامن، الوجادة، وهي مصدر لوجدة مولد غير مسموح من العرب، وهي أن يقف على حديث بخط راويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت. بخط فلان أو في كتابه بخطه. حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان. هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع، وفيه شوب اتصال. وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه. وهذا كله إذا وثق بأنه خط أو كتابة، وإلا فليقل بلغني عن فلان، أو وجدته عنه ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو ظننت أنه بخط فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان أو تصنيفه فلان، أو قيل بخط أو تصنيف فلان. وإذا نقل من تصنيف فلا يقل قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته، أو وثق لها. فإن لم يجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. وتسامح أكثر الناس بهذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحري. والصواب ما ذكرناه، فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالب الساقط أو المغير، رجونا الجزم له. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقله. أما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونضار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة. وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. تكلم عن الوجادة، هي عرفنا صورة الوجادة أن التلميذ يجد أحاديث بخط الشيخ أو كتاب بخط الشيخ ويأخذه ويروي، طبعا منقطع لا يذكر. قال أن يقف، قال مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب، يعني هذه الكلمة ماذا؟ مولدة، كلمة جديدة ليست في لغة العرب. شوف الكلمات عند العرب يقولون يا أما السماعي أو قياسي أو مولد. سماعي يعني سمعت من العرب، قياسي يقاس على السماعي، مولد كلمة جديدة استحدثت للحاجة. يقول أن يقف على حديث بخط راويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان ويسوق الإسناد. وهذا الذي استمر عليه العمل القديم. قال وهو من المنقطع وفيه شوب اتصال. قال وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، يعني إذا قلنا إحنا الأنواع السابقة ما يجوز حدثنا وأخبرنا، كيف هذا النوع ضعيف نقول فيه حدثنا وأخبرنا؟ قال وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال ذكر فلان أو قال أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه. وهذا كله إذا وثق بأنه خط أو كتاب، يعني هذا اللي ينقل بالوجادة لازم يتأكد أن هذا خط شو الشيخ، يعني هذا على فرض، يعني إذا نقل وهو ضعيف، لكن إذا نقل لازم يتثبت أن هذا خط الشيخ. قال إذا كان شاك هل هو كلام الشيخ ولا لا، قال وإلا فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه أو أخبرني فلان أنه بخط فلان أو ظننت أنه خط فلان أو ذكر كاتبه، يعني رواية تدل على الشك أنه هل هو للشيخ أو ليس له، مثل ما مضى معنا عبارات جزم وعبارات تمريض تشكيك. وإذا نقل من تصنيف فلا يقول قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة، يعني إذا عندك كتاب ما تقول قال فلان، تنقل من هذا الكتاب حتى تتأكد أن هذا الكتاب لمؤلف، تنقل من الرسالة للشافعي تتأكد أن له. قال ولا نحو، قال فإن لم يوجد هذا ولا نحو فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة كتاب ونحو. قال وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر، يعني بعض الناس ينقل الأقوال من الكتب ولا يتثبت أنها لفلان أو لعالم معين. قال والصواب ما ذكرنا، فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط والمغير، رجونا جواز الجزم له. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقله. يعني يقول الإنسان نقل من كتاب معين، أنت نقلت من كتاب الرسالة للشافعي وأنت شاك هل هذا الكتاب للشافعي ولا لا. يقول إذا أنت كنت عالم باللغة والدلالات وتشوف الكلام متناسق وما في خلل فنسبته، يقول هذا ما في بأس بالجزم، أنك تجزم. أما إذا ما كنت على هذه الصفة فلازم تورده بصيغة الشك، بلغني ربما هو كتاب الشافعي، يظن أنه كتاب الشافعي، لكن ما تجزم، ما تقول قال الشافعي إلا إذا أنت كنت متثبت أن الكتاب شو له. قال وأما العمل بالوجادة فنقل عن بعض المحدثين وغيره أنه لا يجوز، وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب العمل، وهذا هو الصحيح. طبعا العمل شيء والوجادة شيء، العمل شيء والوجادة شيء، يعني أنت تروي لازم يكون عندك إذن بالرواية، لكن تعمل إذا أي حديث ثبت أو أثر ثبت فأنت تعمل فيه ولا ما تعمل فيه؟ تعمل فيه، سواء كان الكتاب من روايتك أو مو من روايتك، لأن التطبيق والعمل أنت مأمور به، العمل والتطبيق هذا شيء آخر، ورواية الكتاب ماذا؟ شيء آخر. صحيح ما عندك الإذن برواية هذا الكتاب، لكن أنت تعمل بهذا الكتاب. الحين أنت عندك حد عنده إجازة في رواية البخاري؟ ما حد عندكم صح؟ ولكن تعملون به ولا لا؟ تعملون به. طيب النوع الخامس والعشرون كم باقي على ذا؟ ربع؟ أو شيء؟ يعني ماشيين عدل. يلا اقرا هاي. النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه، وفيه مسائل احداها اختلف السلف في كتابة الحديث فكرهها طائفة واباحها طائفة، ثم اجمعوا على جوازها وجاء بالاباحة والنهي حديثا، فالإذن لمن خيف نسيانا، والنهي لمن أمن وخيف اتكالا، أو نهي حين خيف اضطراب بالقرآن، وأذن حين أمن، ثم على كتابه صرف الهمة إلى ضبط وتحقيق شكلا ونقطا يؤمن اللبس. ثم قيل إنما يشكل المشكلة المشكل، ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وقيل يشكل الجميع. بدأ مسألة الحين كله يذكر آداب كتابة الحديث، الآداب والقواعد اللي كان المحدثين يكتبون بها الحديث. طبعا في الزمن الحالي عندنا مناهج البحث طرق تختلف عن الزمن السابق، لكن معرفة منهج السلف في كتابة الأحاديث مهمة جدا، وستفيدنا في المخطوطات، في معرفة المخطوطات وكيف طرقهم، هذه الطرق ستفيدنا جدا. بدأ بمسألة كتابة الحديث في العهد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى عن كتابة الحديث ثم أجاز كتابة الحديث، ولذلك حصل خلاف هل يكتب الحديث ولا ما يكتب، ثم حصل الاتفاق على جواز كتابة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه، وفي حديث أذن اكتبوا لأبي الشاه في حجة الوداع لما جاء من اليمن ما يعرف يكتب، قال اكتبوا له. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما ناقشوا اليهود قال كيف تكتبون من فم الرسول كل شيء وبشر ممكن يخطئ، فجاء واخبر الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من فيه هذا الا الحق، فهذا امر بالكتابه. فهنا ذكر الاقوال الجمع كيف نجمع بين احاديث الجواز واحاديث النهي، فذكر جمعين. الجمع الأول أن الإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن وخيف اتكاله. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة للي ينسى، واللي حفظه جيد ما يكتب، يعتمد على حفظه. هذا قول جمع. الجمع الثاني أن النهي خشية اختلاطه بالقرآن ثم أجازه، وهذا هو الأقرب اللي تدل عليه الأدلة، أن النهي عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن. ثم ذكر على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطة، يعني يقول لازم الكاتب يهتم بوضع النقط والتشكيل. قال ثم قيل طيب، يقول التشكيل يكون لأي كلمات؟ هل جميع الكلمات ولا الكلمات اللي يختلط فيها اللي تشتبه على طالب العلم؟ ذكر قولين. القول الأول أنه في المشكل، الكلمة محتملة اللي تحتمل أكثر من نطق أكثر من لفظ، فهذه تشكل، هذه تشكل. وقيل يشكل الجميع، يعني مثلا في علم الحديث عندهم باب كامل يسمونه المصحف المحرم، فجاب حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، كان يصلي إلى عنزة يعني عصاية، فكان يعني يغرسها أمامه ويصلي، فجاء أحد الرواة ورواها كان يصلي إلى عنزة، حرف الفرق شو؟ شد، فتغير المعنى صح؟ وجاء أحد الرواة ورواها عن هذا الراوي فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة. ليش قال شاة؟ يشرح شو؟ عنزة، قال شاة. يعني بس هذا التغيير غير المعنى. طيب الثانية، عندنا وقت ثاني نقرأ الثانية ولا؟ خلاص عينا خلص وريه. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ولو بعض المسائل طويل الله يعينك. أصلك يا أخي؟ لا ما عندي. ها بلوتوث أي شيء؟ أنت معك لابتوب؟ لابتوب لا والله، أنا تاهي يا شخص وصلني وراح. زين ما في مشكلة. عندي MP3. طيب. زين. أنت بعث لي بالإيميل؟ أبعث لك رابط بالإيميل أحسن.